سوقي ريغان زرنا دي زويت نغدر هراني نغرى العيني ساديت زياد ناماني يزوي دازو مازال غصا ياسيني يعاونا اختريات والرز دارمغي نرايسهم ضران غاما بلا ماني والراس سارطو ومزود تجميلاني جناحي وين وفاني رال ما بيرز مسرسي ووالي يخدني سبان وخدني تنزي وماني ماني ماني ماني وماني راياني في الهماسي وماني ماني ماني ماني يزن حوك يزد وما يزريني وماني ماني ماني ماني ماني ويجي نسموني ويلي جلاني ولي خصوم الزياغة سيغدالوني وش دقري دوش كابين دارنغي ودارا يتميض بولاك جامنغي إيمون دوما الله من نتمراني ولا حمدو الله يحضرن يسنتي أتسلتي الضغطي من نتوكالي جد ما زرت حوش جسنتي إن هذه اللي كان يفكك الخبر نسي يويد ويودرار ولاوي وزغاري وماني ماني ماني ماني وماني راياني في النغماسي ماني ماني ماني ماني ويجي ناس موني ويلي جلاني صحافي تفر بلخب نتنسي قولي مشينا يا راي غوري صغياتي اي خفينوني غاك يدى زيادنتي وما خف الحقيقة غمات يسنتي اها النور دهي اللي نشر غالب النوغي امارقي جاي مصلي يا غمات نوغي وماني ماني ماني ماني ماني ماني ماني ماني ويجي ناس موني ويلي جلاني خرجت مكرم ديت نغي نراي سوري ماضي وسمى ودم نغي نراي سوري ماضي وسمى ودم نغي تلا وما تانا خوفت لهي غدي سنتي نكي وران تعمار مرجي يعني والارضي غدي نكرا عودة غازي والارضي غدي نكرا عودة غازي ماني ماني ماني ماني يسمى حق يسد وما يزريني وماني ماني ماني ماني ماني ويجي ناس موني ويلي جلاني.